شهد نارا دربنا نورا ونارا للأعادي قد غارا يقتفي نهج الرسول. الحديث عن الأستاذ البنا رحمة الله عليه حديث عن الإخلاص والصدق في الدعوة. رجل استطاع في فترة وجيزة أن ينشئ جيلا يحمل الإسلام كرسالة. رجل يستطيع أن يجعل الدين في خدمة الدنيا وأن يصلح الدنيا بالدين. الشيخ محمد الغزالي يقول التجديد قد يقوم به فرد وقد يقوم به فرد من خلال جماعة. ثم أردف قائلا حسن البنا مجدد القرن الرابع عشر. لم يكن الشيخ حسن البنا رحمه الله من فضله على الشباب المسلم هو أنه أخرجهم من دور الملاعب في السينمات ونحن ذلك والمطاعم وكفلهم وجمعهم على دعوة واحدة أنا وهي دعوة الإسلام. لو لم يكن له من الفضل إلا هذا لكفاه فضلا وشرفا. أنا إنسان إسلامي وتفكير تفكير اللي كان بينهج الإمام حسن البنا في رسائله وفي كتبه. حسن البنا كان رجلا موهوبا، كان مصلحا ربانيا. حسن البنا اللي عايزين يقولوا منه كان في الصف الاول، تلقى واحد واثنين وخمسه نصارى قاعدين يستمعوا لمحاضرته. حتى الذين يشنؤون ويبغضون الاخوان يحبون هذا الرجل. من اتقى الله احبه الناس ولو كان. الله سبحانه وتعالى ادخره ليقوم بتجديد الدين. لأول مرة تجد من يتكلم عن معنى الشمولية في الدين. يقول الإسلام عقيدة وعبادة ووطن وجنسية ودين ودولة وروحانية وعمل ومصحف وسيد. لما حط الأصول العشرين هي مش أصول عشرين للإسلام، لا لا، احنا في الإسلام ما عندناش غير أصلين بس، القرآن والسنة. أمال إيه الأصول دي؟ الأصول العشرين، عشرين أصل دول لفهم القرآن والسنة. كان له جهد في الدعوة يذكرنا بجهد الأوائل من الدعاء الكبار في السلف الصالح. سئل عن الجمعية الشرعية، كانوا الاثنين متزامنين ظهور إخوان المسلمين مع الجمعية الشرعية، فقال إحنا في الضرب الأحمر وهم في المغربلين، يعني مكانين مختلفين فقط لا غير. فقال له قائل إنهم يبنون مساجد، قال هم يبنون مساجد ونحن نصلي فيها، فعلينا أن نفهم ثقافة التجميع لا التفريق. حسن البنا كان معلما يريد أن يعلم الناس معاني. قال من نومه وقال لأهله لقد رأيت في المنام عجبا، رأيت عمر بن الخطاب يشد على يدي ويقول لي هنيئا لك الشهادة يا حسن فقد أكملت الرسالة. وفي أحد شوارع القاهرة انطلقت الرصاصات في صدر الإمام الشهيد مجدد شباب الإسلام حسن البنا رضي الله عنه. في جنان الخلد تزهى فهي للشهداء مأوى، لذة أجر وقربى يوم أقدام إذا كان حسن البنا قد قتل في أكبر شوارع القاهرة في ميدان رمسيس ولم يصل عليه سوى أربعة نساء، إلا أن دمه أحيا أجيالا في الأرض. أرجو من إخواننا الكرام ألا ننسى هذا الرجل، كما أدعو الشباب أن يقرأوا سيرته. أنصحكم حقيقة بقراءة هذه الرسائل التي كتبها الإمام الشهيد حسن البنا. رحم الله الإمام المؤسس حسن البنا. فهي للشهداء مأوى، لذة أجر وقربى يوم أقدام تزور.